حضرتك ولازم تذاكر. لماذا لم تذاكر؟ المرأة المفلسة هل لها أن تخلع زوجها؟ ملكتي المرأة المفلسة هل لها أن تخلع زوجها؟ لها أن تخلع زوجها. والرجل المفلس هل له أن يخلع زوجته ولا أنت عندك امتحان؟ تفضل سيدنا الشيخ. نعم له أن يخلع زوجته ولو بدون مهر المثل. ولو بدون مهر المثل. نعم ولو ولو بدون مهر المثل. الكلام اللي قاله ده صح؟ لا استغفر الله. الكلام اللي قاله صح محمد محمد حسني؟ له أن يخلع زوجته وليس هي المرأة لها أن تخلع زوجها. لا تخلع زوجها. لا الكلام ده صح؟ لا تخلع زوجها في الذمة يعني. إن كان في الذمة أما في أعيان المال فلا. أما في أعيان المال فلا إن كان محجورا عليها يعني. تفضل. هل المفلس أن المحجور عليه أن يتصرف في أعيان ماله؟ لا لا لا يجوز، ولكن بالخرج من القيود يعني إذا توفر أربعة شروط هو لا يجوز. أيوة هو يعني بأربعة قيود لا يتصرف في أعيان ماله بأربعة قيود صح؟ مفوتا لشيء عن المال. أيوة في الحياة. في الحياة في الإنشاء والابتداء. أحسنت ممتاز. أول مرة تعجبني يعني. مش أحسنت. لذلك نعطيك جائزة كبيرة جدا جدا وهي 10 قروش كاملة. فما معنى الابتداء يا خلدون؟ فما معنى الابتداء؟ القيد من القيود الأربعة. خرج به ايه؟ رد المبيع الذي اشتراه قبل الحجر. أيوة. ثم اطلع على عيب بعد الحجر. بقيت كلمة صغيرة. فيكون الغبطة إن كان فيه غبطة. إن كان فيه غبطة أحسن. ممتاز. والإنشاء يا سيد. الإنشاء سيد. سيد طاهر. طاهر؟ طاهر طاهر طاهر. نعم. 10 قروش. تفضل. ما معنى الإنشاء؟ ما أخرج إيه؟ قيد الإنشاء. ها؟ أخرج إقرار. الإقرار. مثل كده. فلو أقر بعين أو بدين وجب قبل الحج. قبل الحج. قبل. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. وأما القيد أحسنت فتح الله عليك. تأخذ جائزة أنت. خلاص. لا تريد جائزة؟ طيب. وأما القيد الذي هو الأول من أعيان ماله. تفضل. 5 قروش. أعيان ماله أخرج إيه؟ تفضل. إجازته لفعل المورث. إجازته لفعل المورث. فعل مورثه. مثل كده. مثل كما لو. كما لو المفلس كان يعني يرث من الوارث واجاز ان يتصرف الوارث في اكثر من الثلث يعني اخذ الموافقه من المفلس. حمزه طب تعالى. خلدون تعرف؟ تعرف تمثل؟ كما لو اوصى المريض. ايوه كما أوصى المريض مرض الموت. مرض الموت. أيوة. في أكثر من الثلث أو في الثلث ولكن لوارث. فأجازه. أحسنت ممتاز. طب القيد الثاني والأخير معنا أنه في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا إن كان مفوتا لبعض ماله مش كده ولا؟ في الحياة ما يتعلق بما بعد الموت. كتبين. طيب بأخرج إيه؟ أنت أيتها الطالبة متأخرة

خمسة على تسعة. برضو خمسة على تسعة؟ يعني إذا وافق الاثنين يوم 5 على 9 وإذا وافق أحدهم من قبل 5 على 9 فكيف وصلت إلى هذا؟ الذي لم يوافق كان محمد الذي وافق نصيب الذي لم يوافق تحمل في نصيبه يتحمل في نصيبه السلف لا أبدا أبدا لا أبدا غلط نقرأ الكلام حاضر فإن أجاز البعض ولم يجز البعض الآخر نفذ في حصة المجيز نفذ في حصته مطلقا لأنه ربما يكون زيادة افرض بناء على هذا افرض أن الوصية كانت بأكثر من حصته سيعطيه من ماله نفذ في حصته يعني بالنسبة نفذ في حصته يعني بالنسبة تريد أن تقول شيء استنى عشان سامح رفع يده وقبل حصة المجيز في الأصل هي 3 على 9 صح يعني يبقى الكلت دي هو يقسمه على الاثنين فقط لان يعني باعتبار ان هو الحصه بتاعته متقسمه على الاثنين اللي هو النص دي ثم الذي يوافقه على فنقسم ال 3 على 9 او الكلت ده على الاثنين صح يبقى يخصم منه ايه؟ يخصم من الثلثين يخصم من مين؟ من ال من جيم جيم جيم يعني هو يعني لم وافق اخذها انا اقسم منه ثلثين؟ لا عشان اعمل ايه؟ هنقسم ثلث على الاثنين ايه؟ هنقسم ثلث على الاثنين على الف وبيه الف وبيه؟ ليه؟ يعني نفذ باقي ثلثين نعمل ايه؟ نقسمها على ثلاثة وثلثين من ثلاثة ثلثان منهم بألف والثلث الثانية يعني حسبتيها وتحسبتيها طب يلا أخبرينا الجيم يقص الثلث عندكم فرق؟ وكان ألف دي 3 على 9 الثلث يعني زاد إلى 4 على 9 يعني بمعنى آخر لما أوصى الأب المورث لألف بالثلث الذي احتاج إلى إجازة الاثنين يعني كأن احتاج إلى إجازة يعني موافقة فكأنه بموافقة باء وجيم إذا وافقا كأن كل واحدة منهما تصدق على ألف بكم؟ يا أخي الحبيب الأب أوصى لألف بالثلث، أوصى لأب للألف بالثلث، إذا وافق باء وجيم وافق يعني كأنه رضي بهذا، يبقى كأن كل واحد تصدق عليه بكم؟ نص الثلث. يبقى كم؟ واحد على ثلث. كأن باء سيعطيه ثلث وجيم سيعطيه ايه؟ فعلا لو كل واحد تنازل عن ثلث وأعطاه لألف يبقى ألف سيأخذ الثلث وينقص من باء الثلث، فينتج في النهاية أن له اثنين على تسعة، وينقص من جيم الثلث فينتج أن له اثنين على تسعة، لأن كان له ثلاثة على تسعة ناقص ثلث يعني 18 6 18 يبقى 3 يبقى الباقي كام؟ 3 على 18 بكام؟ مفهوم ولا ايه؟ عيدها ولا مفهوم؟ لا ها؟ مفهوم؟ لا مفهوم؟ مرة أخرى مش احنا قلنا لو لم يكن هناك وصية، لو كان هناك وصية ووافق الاثنان الباقي بياخد كام؟ من على تسعة من على تسعة. كيف وصلنا إلى هذا؟ بأنه بيتورع بالثلث وأوصى بالثلث ووافق الاثنان، يعني كأن هل تنازل عن الثلث وهل تنازل عن الثلث؟ يبقى الثلث يخصم من مصيري اللي هو الثلث، الثلث يخصم من مصيري اللي هو الثلث. الثلث يعني كام؟ ثلاثة على تسعة. وتنازل عن الثلث يبقى بقي كام؟ كان لو ثلث يعني 3 على 9 تنازل عن الثلث فبقي كام؟ 3 على 9 يعني كام على 18؟ 6 على 18 صح ولا مش صح؟ 1 على 6 يعني كام على 18؟ يبقى المجموع كام؟ 3 على 18 يعني كام؟ 1 على 6. فلما وافق باء ورفض جيم فيوافق في نصيبه فقط، يعني يوافق نصيبه كان نصيبه في الموافقة كان ثلث فقط، فيخصم من نصيبه ويضاف على ألف. ألف كان ليه الثلث يضاف عليه ثلث، وباء كان ليه الثلث ينقص منه الثلث، ويبقى لهذا حظه هو الثلث. طيب الثلث يعني كام؟ يعني 2 على 6 والثلث يعني 3 على 6 يعني نص الترجمة. يبقى المجموع كام؟ الثلث يعني 2 على 6 والثلث يعني 3 على 6 واحد على ستة، يبقى المجموع ثلاثة على ستة يعني النص. أدي ألف وباء باء كان ليه الثلث يعني اثنين على ستة، نقص منه الثلث يعني واحد على ستة، يبقى النتيجة كام؟ إن ألف هياخد النص التركة وباء هياخد الثلث التركة وجيب ليه الثلث التركة. يبقى إذا وافق أحدهما باء أو جيم فالموافق حيقل نصيبه إلى السدس ويزيد نصيب الموفى له إلى النصف، ويبقى الجيم حقه وافرا في السدس. طيب نكمل. هذه ليست مسألتنا لكن يعني عرضنا عليها